تحتها الأنهار لهم جنات تجري إنه هو يبدئ ويعيد شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. إن الذين بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم يا رحمن. والشمس وضحاها. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. سبحانك يا رب. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فبكى الله طيبا. الله بسم الله يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف فيه هدى فيه هدى بسم الله الرحمن الرحيم. فيه هدى للمتقين صدق الله.